السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ ما تيسر من الردود على أسئلتكم واستفساراتكم إن شاء الله. بسم الله. رقم الدرس هذه السلسلة 44. بسم الله. بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. كيف يستطيع الشخص أن يخلص بالعمل وأن يبتعد عن الرياء؟ يكثر من الدعاء، يقول اللهم ارزقني الإخلاص في الأقوال والأعمال والنيات، ويكثر من سورة الإخلاص، ويسأل الله بسورة الإخلاص أن يرزقه الإخلاص. نعم. هل يسير من منطقة طار؟ ولين حولك لن يواصلوا منه بعد 4 سنين لقل من إرسالك. سؤال الأول، يقول امرأة مطلقة وهي في وقت الرضاعة وتأخرت عنها الدورة 2 شهر، كيف تكون عدتها مع أنها لا تأتيها الدورة عادة في زمن الرضاعة؟ لامرأة إن يتعود من لعيات في زمن وروع ما يجبر الدم إذا ترك مولى خيمتها ألا تنفم صابرة نية وفرواع وتفطى من شيرها وتعود رايح تحرص تتحرن يجيها الدم، إن فوت يجيها 3 مرات وكلهم تطهر وراه راهي مرقت العده وعاتق يرجع خطبها راجلها وما حدها ما زالت تتروع ما دامت عادتها على انها زمانها تروع ما تجبر الدم. يتمنيك العده ما خلقت منها شتى من لا هو قاعد مثلا مراقبه ولا تمرق العده إن يفوت تجبر لها الدم بعد من يتفطم ولدها. تفضل. هل يجوز للمرأة أن تسأل طلاق أختها من زوجها بحجة النصيحة لها مع أن أختها لا ترى داعيا لذلك بأية أرباع عن دينه وخلقه وأختها لا ترى فيه عيبا إلا أنه ليس صاحب مال؟ هذا ما هو جائز له. المرأة تطلب من الراجل أن يطلقها بلا موجب تقول العياذ بالله تتعرض لسخط الله، تقول عاصي عاصي عاصي وحرام معنا على رجال يدخل بين ازواج الا باصلاح ما حدهم يقدروا يصطلحوا. والله يعود فم رده ما تلقى قاعده تنحمد بها معصيه وروايه مشجره في الدين يا ترى هو عادم الدخل. واما انها لا بها اللي خاص وشي ترعى من واحد مليان من الدنيا يا رب اللي ما هو مامون النتائج يعود عاصي ومكسور عمر. والتم هي جايه انها الدور الفضه ان تعلم تعود عاصي العظه ما هي الفضه. خلوكم خلوكم من الضحك كان الله خاطر نقرب لكم المعنى وتروح. تفضل. امرأة كانت والعياذ بالله تخالط الأجانب في مراهقتها وقد تعرضت لمفاجأة محرمة والعياذ بالله مع أجنبي إلا أنه لم يفض بكارتها وقد تابت إلى الله جل وعلا من ذلك، فهل يعد هذا زنا ويستوجب الحد؟ يريد توضيح ذلك. وهل يجب الغسل من ذلك؟ ده كامل زنا أسوأ ما زالت فم نسبة من البكارة معناها ما زالت فيها معنى البكر وأسوأ ما تلات فم ده كامل زنا وملاة عصت ربها وعليها تستحى مصحوم الجنابة والعادة معدلت منهار رمضان تصير نهار ولزمة الكفارة ويا كامل اللي ترتب عليه الزنا مترتب عليه الحرام ما يسقط فيه مرصنديس بوش من الخمر ما تجي تشقم منه وتقول انا ما شربت غير شقمت وحد ما تبارك علي حيث ويقصصها هو اللي قاعد عن تحتها اللي متخاربي الا واحد جاء من تحتها كامله وواحد قاعد من شمعها هي بليده وكيف رجاج واحد حاز على اللي في سراء واحد منهم حاز على الدار وضل فيها كان واحد يضل منه شو تم ماشي وما كان من سراء اسوى اللي سرق ياسر اسوى اللي سوى شوي لكان من قال المعصية وقال الصرق. تفضل. ما هو حكم من تدرسه امرأة أجنبية متدرجة وعارية؟ هل يجوز له أن ينظر إليها من أجل أن يفهم ما تقول؟ ما أنا الله هو قال إن هذا السؤال اللي نحدد تقريهم رجنبي من ذا كانوا يجي يتم يخرص هياك يتأكد من اللي تقول كانوا يفهم درسه معانا يغط بصر والله يخلون ياكل الكلاس خلي عني القسم به اللي لا يعصي فيه رب حرام عليه من عن العلم يتأمل فيه ويخرص هكا ما هي جايز ولا هي جايزة ولا هي جايزة به اللي ما باعث لها الضرورة ولا فرض عليه يتعلم عليه خاصة أنها لا تعود أجنبية وتعود كويش عنها وتعود الله المعصية على هر المعصية أهلا خط ما هي نواقض الإسلام؟ نواقض الإسلام بعض الناس يعدلها لها شوي وهي نواقض الإسلام ثم تعرف الوضو إن قال هنا انتقض الوضو خارج المجلسي إن قال انتقض إمام ابطل إمام مات المؤمن والعياذ بالله ولا كان واحد رد معناه الكفر بالله ولا يحق كبرها مولانا ويا ما تمدى تقراها بعد باعت قد مارج الاسلام باري فاطله الا كمان نرجع في قد يتوضا ويطلع لي شيء ينقض خاطر ويظهر علي يرجع يتوضا فيالك قد كنت مسلم ولا تقول كلمه ثم رميها من الاسلام حط ورق حاج على ورقه من مصحفه وشططها بي شدة انه مستهزئ بها وتوقع ما مرته والله تفل عليهم ما هي مرة والله زرق ورقة وحرف من مصحف زرقوا هكا يا مستهزئ به يخرج من الإسلام الرد الناس اليوم ما فلا تقرأها ولا معدل على النرقاه الله شافي يتم يقول الشبوة لا إله إلا الله هو خارج مسائل لين يقولها خارج مسائل لين يعدلها يوحظ الإسلام يعملوا ما قالوا انه كافر تعتبر الشريعة خرج من الإسلام والمرأة عنده مرقة الرقبة وإلى ما تثريك الدقيقة ما يصلى عليه ولا يقسم ولا يدفن مع المسلمين ولا يدحز بيه ما تنتكل ولا يشهد ما يجب يشهد أبوه ما يجب يورث أخوته ما يجب يورث وأولاده ما يجب يجب يطرش لأنه كافر والكافر ما عنده علاقة بالمسلمين جاء بعض العلماء ان الكافر ورك النصرانية والله الصينية والله الامريكية ان يا بطه ان شوف المرأة المسلمة يا بطه درعية الباس عدة ان الكافر مع المسلمة وهو مراه مع ريال انها اجنبية كالرجل وهذا داضين من كلام مولانا لان مولانا قال ولا يبدين زينتهن ان مرحان عليها تفشى عن شمن زينتها جمالها إلا لبعولتهن وآبائهن وآباء بعولتهن يتم يعدد ينقال أو نسائهن إن جايز لها تفشح عن نسائهن والكافرة ما هي نسائهن نسائهم هو من الدخرة شوفوا أخلوا ما بيتركم الدليل إن يسمعوا أخلوا ما بيتركم الدليل يقول واحدين يسمعوها أنا ما يحلاهم يقولوا يلقى الماء حد أمرا ما تفشح لأمرا إيش بيناتهم قاعد هو ما هو راجل ولا هو كلا موري تاني بيش لا يمزمز فم الله يوكر من المعاب ويقوم يمزمز ويوكر المراء يابس هو يابس ويقوم يفزمز ينقال له انت جاهل ما قط قريت لا تمزمز انت ما تعرف لقاء الله يتعبد به ربك أو نسائهن موّر مولانا قال إنهم النساء بشرط عودوا مسلمات أما لين عودوا ما هم مسلمات عودوا كالأجنبي لكن راجل نفوذ نعم أهل الجنة درجات كل بالعلم أن أهل الجنة درجات هل كلهم يرى الله يوم القيامة وهل في الجنة سيارات هذا إنساء شيء كمالي هذا بعد سؤال كان الجنة فيها سيارة ولا ما هو أحد من أهل البادية يسوي المدي كان في يوم الجمع يصاد سلم الجنة قال مولانا عنها وقال رسول صلى الله عليه وسلم قال القرآن عنها كلمة ما خلت شو قال الحديث كلمة ما خلت القرآن قال وفيها ما تشتهيه الأنفس جميع يبقي المخلوق يجبر قدام وتلذ الأعين جي كامل عينك تبقيه وجميع اللي يخطر بالك مش تبقيه تجده. وعاملها زايدة على الدنيا من الدنيا اللي تجبر فيه سمونك عندك لا خرصة لا يتجبر للي تشتهي الانفس ولا يتجبر للي تتمورك تشوفه. وعاملها وانتم فيها خالدون ما تحرك ما تمرض ما تمرض ولا تصفى ولينوك ما ينقلع منك ولكن حد يظلمك ومولانا راضي عنك ومتسع ولا تخلق سكتير تضب ولا تكتير تلمة ولا لقدمة تصب ولا جازل يوم فارق ولا ما اجبر نشي للبحوه ولا ما هذا كامل مفر ولا كمولان ما تذكر خمسة يا ربي لا تحرمنا وقد شرنا يا مولانا اللي اجمعتنا بيت من بيوتك اجمعنا بجنتك ما اجبرنا شكتك علينا وواقينا واحدنا للبني يا مولانا اجمعتنا بيت من بيوتك وزينا اللي قابوا لغبقاء ما هذا الدخلش اهدينا هداية بلغنا رضاك والنجاة من حياتك ما نجبرك كركيرا وذيك مرات حكمات الطريق كامل يتموا اللاني نشوفوا لي يخلونا الطريق ما يتبسوا ما عدنا شيء التفتيش دار القرآن وفيها ما تستهي الأنفس وتلذل أعين وأنتم فيها خالدا جاء الحديث دار فيها ما لا عين رأت شي ما قد تشابون عيني ولا أذن سمعت وذنك ما قد سمعت به ولا خطر على قلب بشر ما قد تخطر به قلبك وإني لا عفاك مولانا للحاكم في الجنة لو ما قد تخمي مجالتك عليه وعينك ما قد شافت شكل وذنك ما قد سمعت به قال خالد صالح من الصالحين فيما يحكى ويروى انه كان يبكي حتى الهم ولا في بعد أردين الله أن يسمع أمر صوت زين يكسر له أن يسمع راجل يتلهو صوت زين يسمع وأرخ جاه مولانا سالم يهدين قالوا تلف رقادني سمع صوت امرأة من الحور العين امرأة عايدة من أهل الجنة واسمع صوتها تغني تتلهو قالوا منذ ذلك الوقت ما أدرى يسمع الحور ما راح صبعه يقذف عاد الهول اللي في الدنيا يبرر نجمه وجاء في الحديث لو ان زوجة من الحور العين لخرت وجهها من نفسنا لأهل الارض لماتوا من شدة التكاليف اختلفوا والواحد يعود جاعد في الجنة ويتنعم فيها وعنده الشقارة ينقلهم الغلمان قال مولانا يطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكروم جم الياقوت الملموم ما قد صدى ولا قد تغبى ألا الشقارة وحدهم يريد شوفهم قاعد يطرحوا لك البلاء ولا يطرحوا لك الطعام وقاع واحد تخلصهم بهم شدة الجمال وما دهت الشقارة ما تنتهى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تم حل وفاركم لا إله إلا الله ذكر أحدين ما يقول لا إله إلا الله ذكر أحدين واحد يقول صلة الناس يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير نعم ما هو حكم صلاة المرأة للجمعة هل هي واجبة أم حرام أم مال المرأة ما واجب عليها الجمعة ما يواجب عليها إذا صلت تزيها عن الظهر ولا يواجب عليها يا إذا صلت كافيت عن الظهر إذا جات المسيد وقعدت فريدة غاية متخلطة مع الرجال وفي حاشية المسيد وثمون كتصلى وصليت مع الإمام تمرض ولا تصلي الظهر كيف يا لك ولا قعدت عند خيمتها وصليت الظهر ما لا حقيقة وسع عليها مولانا ذا أما ذا حرام عند موجود أيوة خط ما حكم إمامة المسافر للجمعة مع وجود الإمام الراتب وكيف تكون هذه الصلاة؟ هذا من لازم يسول عن هذا الأئمة اللي في تنهى أيام الصالحين هم يستدروا في العاصمة لا قوة فهم فيه يا الله يسول عنهم وزارة الشؤون الدينية ويسول عنها علمائنا الأجلاء ولا خارج بعد مثلا نقولها انهم يعود الامام من سيدي قال والله سمن هذه تجيب جن ما له يصلى وراء ويمت امامنا يخليهم بلا يسطر ونريد عود المبدا مطموع في هوقيات ونريد كلمين تتقدم الهوقيات يتنازلوا لك عن المنبر لان المنبر قصدهم به قاعد الهوقيات ونريد كلمين تشوفوهم دساء ورا لقاء عرفهم من لا طامعين فيه لعل ايام فلقم مطيع خمسة ومسألة ما فيها الدنيا ما كلا هذا اللي قال لكم واحد يموكم في قلوبه المرض دور الواحد يبقى يتبع رأس دون ولا تتبع رأس التاني عدو ولا قيت حق بكل ينتسب لدوجيع على اي حقائق شوفوا الهلال الله يتعبون عليه في رمضان من قال الشيخ دولة من دول العربي قال إذا شافتوا سينيقال وشافتوا مال وشافوا دول إفريقيا ما يشدوا أخباروا بها لأنه قاع منها قال إن تشوفوا دولة عربية من الدول العربية ما تلاقوا يخلوا هون مراقبة الهلال شيء جد تفيق على شيء قالك سهل تهبط هدت الصلاة ورطح هو ما كلا ووالك ذا الدين التحراس عاد ما تكون عليه واحنا موريتاني ياسم المساجد المعدل اللي من اجل المساعدة انا ما نقول فلا اله برطه حد من فقع وقال انه ما ينقال قل هو ما اسمك هو لا اطرح ما رهرك انت نست منك بلد الوجيع بل ما هو سائد ما تنفلع القصاصة مشهور مشهور من الهمال على المسافر اللي مازال عندهم حكم السفر ما يصلي الجمعة ومد الصلاة وراء صلاتها باطل مد الصلاة وراء مد مسافر صلاتها أبطل من صلاة إبليس اللي رجع ذاك النهار مش يتكوع وتوقع قدمة الصلاة يا ياسر من الأئمة ألا أئمة دور المساعدات ما فيها اللي قطق راح لعالم ولا قطق رجع لعالم ولا ناس يحبطوا طول مستقبل مقاف ولا يحلم عنه وما انت بعد التمر الشنقيطي ومعروفه بالعلم ان اللي هي هي اللي جاه وطوف يعني هي هو هو الشيخ هذا يحلع هذا يفرح يفرح وهم وما يرسوا متلاو يقولوا في لا عارض شنقيطي ارض العلماء يا الله ان قال ارض التمر ارض المساعدات هذا اللي قلت لكم ما بغيت احد يقول لكم بهذه بس بلاد الوجيع والناس اللي يملي تنبغي المساعدات ما الى يقولها باذن ما الى يتقرأ في راسها وهذا هو اللي وساي وحدين ما يكون يدرس ويكره الدروس للعدد ويحاربوها ويتمتموا ويريد تخرج المساعدات هم جايين يتراسوا اي راح لكم تجبروني عند هي والله منومه والله هي لو بدوني يا مثل متطرحوني بلاوات عند هي السفاره منومه اروي اللي عدلكم الدعوه اليابسه اللي قاع ايمتها ما يروض بلا يصهم بي ما فهم خمسه ما فهم خمسه وعليه يا سالم مولانا يشعر اعمالنا واقوالنا اخوان الصدر من وجهه الله يحلم ومع ذلك ما ترى ورجع لايوب ويوم قد خرج تقول انا اسم يشك ناس الله اللي طامع الفوق والطامع تحت وشهدونا حامدين بعد المولد لما راكبنا حد يمشي ولا زينا لقاه يقول ان انا قدمت لكم لك ساعه مساعدات وتكاحظوا عني خلوني نصلي في بلدكم. ومن هناك واحدين الواحد يقول يتمتم وفلان لا عنده فم شخاص يقول له حامدين هالمولانا اللي عنده شخاص ينعود الله كيفتكم انتم معاه يتخلوا الامه ما يبقى لا حد صارحه بالحقيقه. ولا الناس من الناس اللي كلها انتهاز لا والله انتم ماذا ما ادخلتم. ولذلك ما يفوزني الشعلي التجمعات ما يفوزني الشعلي ولين تشوفوني زيت يا الله تزوني ان اشرح لكم لماذا لكن لا لامري لا لامري لهالياء هذه موريتاني ما فيها واحد ما يبقي وتلبس وعود مطروح عليه كاميرا ومشاور عليه ويجاب تلبسه وبالتالي قاع الله يحلم الله يحلم واخيرت بالعلماء والفضلاء قال قاع واخيرت بهم الا ان يعودوا همتهم عاليه ولا يدوروا من هذا يتراوكم على الناس عليها يمر حطام الحياه سألنا الله يجعل يغنينا بفضله عن جميع خلقه. الله يغنينا بفضله عن جميع خلقه ولا إذا الدرب إلا للخالق. أيوة تخطأ بيا السائل اللي صور مشهور مذهب مالك أن الصلاة خلف المسافر باطلة خرص السائل كان هاي المدة مسافرة وما حضرية خطأ. رجل متزوج من امرأتين مرض عند واحدة منهما ومنعت الأخرى من زيارته ما لا تفعلها عليها إذن في منع الأخرى. ما هو السؤال؟ رجل متزوج من امرأتين مرض عند واحدة منهما ومنعت الأخرى من زيارة زوجها جاءت عليها إذن في منعها للمرأة الأخرى. أصل حاج فالعبد ما هو جائز الأمانة. راجل مظاهر عنده مرتين مرض عاد عند واحدة منهم الدوي عاد مقوبنا عليه ما يجابل الأخرى تجي تجمع لي هذه مجنونة. هو زوجها هي الأخرى مالي هو الشركة بيناتهم ونين تريد سمو جبوزان ده يقسموه النص وبالتالي لا تجن لا تجن لا نجاوبوا ذاته وقال لهم ايوه هاو يقسموه دور يقسموه النص ما يقدر يزيدوا شحمة ولا لحمة. اذا من الاخرى اللي منومنا ما يصح هو ما انهى هو الانظر شريكة ايوه تخطط. هل يجوز لمن لا يحفظ القرآن ان يأخذ المصحف اثناء صلاة التراويح وكيف ذلك؟ ما هو المعمول به قد ما يحفظ القرآن يكتفى بدل يعرف من القرآن قال يحفظ الله حزب يصلي به التراويح ويخلوا عنه بيض المصحف لأنه قد يعني بيدخلوا في حالة ويقع مختلفين العلماء كانوا بطل الصلاة به حكيم لورا بتحراته ولا طاح المصحف وبطل يمين وتحرات البوقلة لكن من عمل لي يكثر يعلم يمشي لي يبطل الصلاة لكن يعرض من القرآن يصلي لي يعمل الله سبح ويعمل الله سورة قل هو الله أحد إذا تكررها يصلي التراويح ونزل البركة غير عنده ولا عاد اختار القرآن كامل يوحو عليه والله يحوز على المسجد اللي يزره والله يرضى الإنسان من الطابق يعرف القرآن ويقدم قد يقدمه قدامه يسمع كتاب مولانا ويقراه له بليله أولا أولا وبدل من يرضى المصحف ويذكر موت والله إذا جايزه يا غير النبي حقا أنا قاعد ما هو فريق قلت أنا بتبطل صلاته. هل يمكن في زمننا هذا لأحد أن يحصل له من الأجر مثل أجر الصحابة؟ هذا السؤال سؤال معتوى لباس به من درك كان حد في زمننا يمكن يحصل شرك أجر الصحابة؟ لا حكم ما يجب بهذا السلام أجابه والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. يحلف عليها أن الثمن واحد لا أعطى جد العزم الماء جد كلية وأعطى كامل ما يبلغ مد الواحد منهم ولا نصه. تعرفون العلم في شرب لأن فضلية الصحابة ما هي بالعمل وحده فيهم اللي اختارهم مولانا لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. يعاد عمل قاعك عمل يبقاهم زايد عليك منهم صاحب ورسول الله كرم وتناصحب واشهد لهم بالخير وكان يموت بين يديه وانت تموت احيا حمارك واحيا بدرك. وهم الواحد منهم يدخل عليه نفسه ما ويقصر والله يشرب على غسل ويكبر ويصلي عليه صلاة الجنازة ويسأل مولانا في قبره والله يشهد عليه في الدنيا المراد عنه. وهذه مسألة ما هي قادة تندرك. الصحابة ملسهم الله حد يبغه اللس اللي هم الله يحل فيها الله حد يبغه اللي يا الله يلوذن الله الناس اللي من وراه الله من عندهم جاي يا الله يكزوا الله. والصحابة ملسهم مبغه بهن لا عدلت في عملهم يبقى فضليتهم اللي زايد بها عليك لا تنالوا بالعمل الصالح. يوم القيامة للجهاد يكونون اللات للجنرالات وهذا من ضباط الصف وضباط سهان هذا كامل جاي كل داير خطوط به الله القرم من مولانا وكانوا يشفوا على وطيات النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم اللي ينبقر وفيهم اللي تقول الوذن وفيهم اللي ينقطع السان وما الشريدات وعندهم مولانا اي ما يمسل قادة الاتحاد ما يجد ما جاد الحد طاع الى فوت عمرك تسجد دارجع كافيك تعود على فرهمته عود الله النبي المتولي هم الله جراش المتولي هم انت عم دار خلي لهم هم الشارع هم عندهم اشخاص ايوة خط امام قال بان رفع الايد بالدعاء بعد خطبة الجمعة الاولى من يوم الجمعة لا يجوز هل ذلك صحيح ام لا؟ يا ابو امام قال ان الناس ما تعرفون من خطبة يوم الجمعة خطبتين ما لهم يقعد الامام بيناتهم واحد يتراوى يقرب المولان قال لهم قال واحد من الائمه قال عنهم رفدة الايدين في اغلى الوقت انها حرام قال احد يتكيس لحرام الا يقول ما رايت الهدري ما يثاب تاري في السنه يا غالي يقول حرام حرام اللي لابد لابد له من الشيء السعيد يا الله امام قال لك انها حرام قول له ما الدليل إذا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم ما عدلها قل له حتى ما انهى عنها ما انهى عنها وهو يقول له طلبة مولاه وطلبة مولاه جايز تمد عند هيديك وجايز انك تطرم مولاه فمك ما مديت ايدك الى مد هو يديه والله خلاه هذه الدليل اللي عندك اللي قلت انه بيه حرام قلت مولا إلا قلت إن مصر ما كان يعدله حتى ما ينهى عنه وهو مرة يعود ما يعدل شيء يا ما هو حرام يعود لمصر ما يعدله يا ما هو حرام اسكت عنه تو يا غير تقول لهم هذا ما يثبت لي ونختار الله اللي يثبت يا غير تقول لهم الحرام يا كلموا له يا الله يشمر الناس شوي دير ديرك ما هو ما هو ما هو مسلم وحد كامل قال لكم يا حرام قولوا له ما الدري قال لكم يا حلال قولوا له ما الدري اغفروا عند الدليل قالكم النبي صلى الله عليه وسلم يا ما عدل وقولوا يا ما يكفي ما يكفي قول لي النبي صلى الله عليه وسلم ما اشربها هو السائل يمثلكم قول لي الا ندور نقرب لكم الطائره الناس صارت تحج شرب بيت الله الحرام اذا انها حرام بين النبي صلى الله عليه وسلم ما قطر كالطائره يا ركبوا في الوسائل يا ركبوا في السفن كيه البارجات وكيه البواخر اذا انها حرام بين النبي صلى الله عليه وسلم ما قطعوا اصحابه بالشكل من الصفه ما كان يركبهم هذا حرام ريشه يوحنا به لمن الطهاره اذا يا مرعود حرام درات بصاف وحيطه خياطه ما يجد عدل ما هو المرص بكبتان يا حرام به اللي مثلا ما يلبس النوع من البال نعايل الداخل ونعايل الخارج ونعايل المتفلسف يا ابني ما هو صاحبي اللي مثلا ما قطع بطن عايل هذا وجه الاخر هذا عاد قالوا يصب يطب جاه قول له النبي صلى الله خالف شي عدل وخالف شي قال وخالف شي اسكت عنه الى قال انه يعدل هاي واضح الى قال انه ما يعدل عاد عندك دليل الى اسكت عنه شي اسكت عنه ما هو حرام النبي صلى الله عليه وسلم ما يسكت عن منكر نعم ما حكم شخص يسكن مدينة بها نهضة تجارية ولديه بعض الاخوة التجار فيطلبون عنده بعض البضائع فيرسلها لهم مع إضافة نسبة من الربح على أجل غير معين مع العلم أنه يأخذ هذا في قدر. هذا سؤال مركب لغزار من عصائبه، سؤال يقول عنده عدة صور ويأخذ ويعطون ويشترطون، هذا قدر محاضرة لابد أن نبله الجيلة لقاح التسعين كانت تخراصك لا سمعت السماع الله أتخيل لأحد نعود جاوبت عليه في الكه وبقبل بنوشيع قاعمة مسيك يجيني يفصل لي ويشرحوا لي وابن التسع ونعود أنا صايد إلى فهمت نقول له جواب لعاد عندي ولا ما لك نقول له خد أطراسي ومشعن لا ما فهمت بعض أيوة خطأ. هذا السؤال مكتوب في الحسانية يقول صاحب ولم كان يبحث عن حمارة عندي ولم يجبرها ومعها قال معها جد عند حمير ماي كبير ايوه ويعني علام وعطات عنده اهل التشهر من دراية كانوا وعلمها بعلامته والله شي واسيل والله يطردها عنه هي ما عليها يعني نسوي شيء قبل ليش بعد ذلك حمارته ومعها حمارة ما هي من حمير خرص قرب الهل حمير وصوع ما يخلي ثلاث حيوان يلي خارج من الناس اللي يخلي الدابة في حيوان ويعقب ولا لك لو يصور من دركان هذه والله ما هي لماذا تخليها قاعدة يا مرات لما تخليها الحيوان كانها مازالت متفقدة مراحة تقيف والله تمشي تطوسة يستهدى عليها مولاك ويتخليها الحيوانك قد يعود وداع مشي لبدرة فرض أخرى وهي قاعد سكرتها مع حيوانك عاد ياك إذا دار عليها علامته لا يقدر يجبرها مولاها وهي يجبرها يجبر عليها علامته وقد قاعد يخافها لا عاد تقول لها مش شابه معاها وعد هو اللي حرمه من ليله وهذا ما هي لك لا تخليها ثبات عنك يحاول تصوعها صور الاغنم بالعجلة يحاول يعات منه بصوعها صور بالعنب اياك ما تقود عليه حقوق منها سابق قاعد تسوي لها شواسي سابق تواسي لا تطيح الرواية صوع عنك الظالم يا ما تحمل مسؤوليته كون العاكس من الاغرب والله سياك مخايف عليها من البهريس والله من الصراط تمت إذا هما لك شطية من الاغرب والزمن فيه البهريس وإلا على الغروب ما تسوع ما دمت ما شفت اغرب اخرج احتمال تقول منه خليها تبات عندك اياك تأمن من البهريس احضن للمسلم لأنه لا يؤمن واحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه لا تخليها تتعرض للبهريس بيالي تخليها لا يتبزل فيه بيت عدلات ما فيه لا تخلي حيوان فوق يضيع لعلم شيخين يباتي لو ودنهم ويجيب لي ما خلاهم أصلا يبكر له أن تحضن تلو حيوان يثبت لك ليسا وتقول تعاون الله على البر والتقوى وإلا قلت هذا أنا ما عندي له شيء يا الله تتفقد انك انت تبقي بعد شوية من الغنم يتعود لك انت ويعود عليها الليل ونبهاني تخالي دور بعد يعود زين عندك انت المسلم ولا ما يخلي بي الشيها بنت يطيح عليهم البهيس الشريعة اللي تقول ان نعذره بها اللي تقول ان اللي خلاني عذره ان احنا احضر الخوتك مالك والشريعة ما اللي جابت ربما يحضروا لك انت مالك يبعدوا كامل متعاونين على الخير الله يبارك فيك ما حكم دراسة القوانين الوضعية اشنو بيه حد يقرا القانون الوضعي قانون صار قانون البشري يتمشي شنو به العادي دور يعرف به اللي مع العالم اللي هو يقرا عندهم من روايه هو فات يقرا الشريعه وعاد اخباري فيها وهم يقرا لهم القوانين عندهم هذا ما يخصه يقرا يقرا الفرنسيه والانجليزيه والفيزياء والكيمياء لا يقلك ويبقى روايه متقوين بها اعداء الله ما عاد واحد منهم فيها والله كيف يا ما يردوا علينا رجابيهم يهدي اعداء الله مستعمرين الدول الاسلاميه اللي منها ضعيف ويطلب من المساعدات وقالبها تعدى المدفع وقالبها تعدى المصنع وقالبها تعدى الاب يا ابو المسلمين يتكبروا ويعودوا عادوا اغنياء عن الكفار واجب عليهم الرئيس واجب عليه يدبر الشبل الشباب اللي يعود عقوي وذاكرته زينه وفاهم وذكي حتى ومفتوح عليه يقرر الشريعة من ثم يوجه وينقال لهم سيادران جميع اللي يقرا بعد الله يا فعود المسلمين ما خارج تخصص ولا خارج جانب مفيد في الدنيا ولا في الآخرة ما يقوم المسلمين عندهم فيه عمالقة دكاترة يحكي نسمه وما يجد يتكلم لقاها بلغة في العالم ولا بفكرة في العالم ما رجبنا روحنا واحد من شكل قالوا جوار عين انت دكتور عالمي في الطب رائدك دكتور هم متخصص انت عندك في الهندسة رائع مهندسي أنت أستاذ كذا كذا، راعي شكلك، عنده شكلك، والله ما فهمته. هذا تعرفوا مذبوب منه. قال سليمان عليه السلام جعل مولانا ملك، كرس ملك، قال معاه ملا من الدنيا وعنده دولة مملكة. وتمني جاء طير وقال خارج دولهم مرقبا عنده سرير ما قط السك، ما هو مشهر لك سرير مجيب. هذا قاعد متطور به ذيك الدولة انه يضبوه بالحزري عامليا هي ما اعتقد انها دولة كما تطور، وانها طور دولة الكفار من دولة المسلمين. دولة عبد سليمان ابن أبو ابن قصر ما قط الشاف، قصر ما قط شافه العينين، يعني تعود قريب منه تشوف شيء ظالة قدامك من اليقوت يحزن لك انه ميت تلعب على عينك الظالم الان انت تقارن معاه الشمس ادراك وعاه عندك وصف لك من الشمال ما يجل ان هوايا باع يا ما حد يعوم فيه. لاني جات رئيس الدولة هذه الكاترة اللي عاش بتها دولتها ومعدل علمنا ان متطور ومتقدم الله ما سمعها واحدين وقال لنا تمشي تعدل حوله وتشوف دشرت امالي هو تشوف لابن بيها قال مواشين بيها نجابوها للقصر هذا اللي انقلبت منه عادت قاع مادرة متفاصلة بيها اليقوت المديور الى القصر. قيل لها ادخلي الصرحة معناها القصر، فلما رأته حسبته رجة حجلها انه لاي قاع عاد تخشى على الباسها معدلة ما لا يطيح قلت قاع من الماء. فلما رأته حسبته رجة وكشفت عن ساقها قالها المرافقين انه صرح ممرض معناها مزين بقوارير أبناء مزقنا راسها انها لن تراعي في من رقادة تضبط به الجمال والكمال. ولذلك قالت ربي اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين. أبناء ما دخلت الاسلام بها التطور انجبرت عن دولة النبي. جاب ان القرآن هذه القصة جاك تعود دولتنا لين يجي اجنبي عاشبت دولته يلا يعود عند رحنا من المصانع والمؤسسات اللي يمشي من عدنا مزقنا الراس يعود اللي ما ترى طامع فينا احنا نتبعوه اقرب له هو يتبعنا من نتبعوه. والله انا ما فهمته. نعم ها السؤال اخر مكتوب بالحصانية يقول ملاع انه لهم 6 سنوات مدخلين الماء عن طريق ما هي شرعية ونشاهم ما عدار وجه بشاب يدخلهم المكرة. وفي نهاية السؤال يقول اشتاهي شواسم عدد من المزار عندهم والشواسم اللي معي 6 سنوات اللي مستخدم فيها الماء. هذا اللي قال بسرقة الماء وسرقة الضوء يعني انت لو يقطعوا اهلها يا الله ينقطعوا من النص السارق تنقطع عيده وهم ما نعرف كانوا يلا ينقطعوا كاملين بهالدرجة يستحمشي ويوكل منه وينصب بيه ومعمر بيه في الجدران وغيرها من الآلام ومكورش الدنيا جابية كاملة وهو معدل للعداء طريقة إياه ما تطرع عليه الفكتيرة بالحقيقة وعايش بلوقاء تحت ضوء هذا مثل يخرص لا يعمل مولاه سلك الدولة اللي مشاركة فيه ما ينبيعه والتجار اللي مشاركين في الله وشريفة الله ما ينبيعهم وبالتالي لا يعود الله يقعود يد الصح مع أسلاك. واحدين يقول لك هذا تابع للدولة والدولة ما هي عاطية ما هي مقسمة بنات الناس بالعدالة وأنا مواطن وعندي الحق قل له حني لا يقسم نعرف وقرعتك منه كم يقدر عود الله حقك منه اللي يسليك واحد ليلة واحدة ما بنت تقسم الراسك وتقبل الراسك وتغلى هو سريع عود شركة ما تقدر تعرف حقك ما ولا يقسم إذا الدولة ما أعطاته لك وانت ما هو مالك وانها ما تسميح الراسك وتقول روايته يا خيل ترميته ياك من نفس الله يقعد اهل السالكي وعليه يا ما حد يتوب المولانا من ذلك الجنبة ما نقدر نقول له على رواية عدلها بي اللي ما يمتفاصل لي يتوب المولانا والشرع يعدل تواقف ويعود عاتق القضية ليثم على الدولة لكن لا يتعدل هي مول مضى رواية سورك لا طلعت لي في كتيرة دافع على حقك والظلم يعود يتعلق بها هي يا رشادك التصف فيه يعود مات سليم ولوك سليم على حسب حالك واجتهادك وما بيعود انت قاع سرولك يطيرها سيرك وهو ملي يصيرك خليط كامل شريكة السرقة هو من يجبر حاله يعدل تلو صيصة ويعود مات لي وفكتر عليه وهي ملي ما ردين عليه الشراء وعليه يعود الخطة كامل اللصوص لكن الإنسان يعجب له خرب الصيد. الله يبارك فيك. الله رجل باع لرجل شاة في البادية وهما في العاصمة والمشتري لم يرى تلك الشاة، فبعد أيام وليلة الشاة ما هو حكم هذه الصفة؟ هو للعود باع له دابة مارة طرحها له حقيقية مش لها عليك المارة ولا ثم شيء ما هو خاطئ في علماء قال البيعة تامة ويكش بي والله لا يكش بي الله تابع لها. أيوة خطأ. ما حكم الحكم بالقانون الوضعي خاصة إذا علم أنه مخالف للشريعة المحمدية؟ وضع ينعود واضعين يقدر يعود يكون خارج الشريعة ينعود ما في الشريعة لقع يقدر يقول حد الشريعة ويستراح منه ما تلقى القانون كل حد تسمية وتو قال يصور عن قانون الوضع قانون صار كينجو ولا قانون هذا العالم اللي يحكم به الماء والشريعة تبقى في السارق ما تنقطع الزاني ما ينشرد ولا ينكتب حد قتل رجاء ما ينكتب حد قذف رجاء قال المزهاني بالكل أصلا كان يلا ينجلد اليوم ما ينجلد مرة قاعدين يعني تشكل البوليس يجادوكم من تتباطوا واحد وجهوا البوليس يجادوكم كاملي كلكم يغلوا منه 600 كانوا بعد ما نعرف كان طرائفهم شيء ايه من يتضايقوا ويتباطوا يغلبوا منهم كل 600 ويصبح واحد منهم ابتطوا سجل 600 ولو حرب الطقاع وسجل 600 اذا هو بلد اخرابه لو حرب ابتطوا سجل 600 هذا قال لكم الوالد هذا النوع ما ينقالوا هذا ينقالوا قانون الناموس ثم تعرفوا قانون الناموس الناموس صاركي الله تخبط راسه يعود خبط وعوض انت زادك تطيت وزقت 600 هذا قانون الناموس وله جاي من شهر المسلمين جاي من شهر النصارى اللي هذا ما هو العدل العدل نعرف لكم والد اول يبرر في الاحلام والمظلوم يعطاه العافيه اما تظلم وتبتط وتسقط 600 لانك ما ينجن عليه هارهم يدور ما في تشكيلهم قاعد هذا من نبت الله يبطف الشر ايوه نعم خطا هل يجوز الوضوء في المرافق العموميه والله الدوش كان حد يجي يتوضا فيه يعود البيت اللي ترى يتوضا فيه لا طاير عليك من اي ما يمنسف لا تصب عليها المساجد ولا يطاير عليك الا اللي يتقاطر مع اعوانه ما عندك مشكله من اعضائك معنا جايز يتزوج بامرأة بمهر كثير جدا بلغ النصاب في الزكاة هي لا تعرف حكمها وهو لا يعرف حكمها امرأة تزوج بها راجل والصودا بشقاع تلزم في يزكي ايه هو ما يعرف الحكم ولا تعرف يعني ما يلزم في يزكي يجي واعطاها الصلاة ويعاد مال ما تنجب الزكاة عليه هي اللي يمكن اعطاها ما هو من فتحوا للحوض حد ما يتمضى سنة ما تنزل ليزكا يا عم ذا أعطاها ورقة 3 ملايين صودق عبارة 3 ملايين والله 5 والله 10 والله أعطاها دار بتفرق بينها تساوي 70 مليون والله 200 مليون قال أنا ما لازم في الزكاة هنا نفوت يصدر عليه عام والهيب تشيكم كم يهربا بهم اللي ألقاه يمكن من إكمال ما تنزل ليزكا لابد أن يعطي الحول عندك ايوه تخطط ما حكم رجل يريد الزواج من امرأة لكنها ترفض بسبب انها تريد الطبول والاختلاط امر ما بيع الراجل بهن الدور لا بدل من الطبول يعدل لها اطبل يا غير شو عود عنده الاعلام الرجال اللي يقعدوا هكي وكلوا يشربوا لا عارف قبات ايوه قول استصوات عليه وإلا اراد نصيحتها قالت بان العلماء يجلبون الطبول في العشر بارك الله الطبول ما هو حرام عند العرس ما هو حرام قال يعدل النظام طول السالك يعدل الطبول قال يجمعوا العلاج هو عندي من الراجل ما هو لا يخبط الطبول ان قال عندك مع قومك ما يخبط ولا عليه كل يخبط الطبول يقعد معهم اصحابه هو يتفرض ويقعد من هيئه كلهم يتوجع والاختلاط ما يخلق يعني ما يفرق اختلاط وكلهم يتعشى ويوكل ويطوشن ويخبط طبل والهيئ والرجال مطابقين وقاعدين في مجلس اخر الهيئ وكلها يتفرج عليهم هذا ما هو حرام بيروت الكبار يقلبوا العيار نقران ودز دز دز الدنيا تسلهم لا فلاش يا ربع تسلكوا كاملين وتبرموا تومر إلى عادل عريس لابد أنه من المرية لابد أنه يعبروا هالطريقة الظاهرة كم يبردوا روسهم هذا ما هو حرق يا غير المشكلة كانوا قاعدوا جمعوا وخلق الاحتلال ومن الدولة يقول ما قاعد به ما هو إبليس ما يقدر يسكي به ما هو الشيطان نعم ويقول لدي امرأة حامل تطلب مني أن أشتري لها تلفزة هي يجوز لي أن أشتريها لها وهي في شهرها الأخير من الحمل وتريد شراء التلفزة كربات كلامها شرعا كان يصير هالتلفزة ومن درك كان حيدان السفلة هي الباطل شوفوا وسيلة موريتاني يقولوا شو من أولها وعجابها يخلوه هو هام يقول أعلم بها اللي مسكنة ضعيفة ولا يتنفس وخايف على أعمارها وعلى أطفالها حتى احنا خايفين عليكم تمر كان هقاع قبل في زمن الحمل ايوه ولا نفسك انت كنت خايف من التلفزة بكل لا تفسد عليك عيالك والمسلسلات والويل إلا قاع افتحنا لك الطريق أرحم السيل إلى ذات الدفة ما بلاقي دين فوق لا مرد إلى افتحتها ما تبقى تعتن على تقفرها لا تفتحها ويفهمتوها ولا ما يفهمتوها وبالتالي ما يشريها التلفزة ما يشريها لبه إلا يوم عاقبين النمرة اللي تقول مطبع على طاعة مولانا ما تعجب قاع شهرتها بمعصية مولانا وقاع هي فاطمة راسها عن شما يتواصل وين تصبر عنها يعني فيهم شيء غريب الله الواحد يرقد العذر يديره قدامه والله مولي يقولوا مسكينة ويارك الحالة وبين نفسين ولا تموت عليك وزع عليك روح وحرام عليك وتروي عذرة كلها فقيه يعني يفتي قول له ملهيه عني احنا كنا فاطمين روسنا عن التلفزة اللي طرح وشم هي قاع يارتها تحارب تسبيحة وتذكر مولاه هي ما تعرف كان ليه تموت وفي حالة خطيرة ومريضة والمريض يلقي يحرف ذكر مولانا ما يحرف المسلسلة إلى قال لك يا ضعيف أقول له ما يصلها ذكر مولانا فاصلانا في ذكر مولانا نحرف ذكره يكان مرقنا يضيق وفاصلة هي في مولانا ما يكتل جنينها ولا يكتلها هي ما نفسه ويمرقها يضيق له وحد مخلع على راسه ما يلقي يحرف الملاهي يلا يحرف ذكر الله حتى هي زينة في المسلسلة تقولهم معنا لكم ما تبقوا منكم توضحنوا هني تعود عاف ما معروف كان ليه تمرج يضيع والله ما تمرجها وتوحنوها بالعبد هي ما وحدت فيه صحيحة توحن في مريضة والله ما فهمتوا ايوة طيب اصلا كان مكتوب بن حسان يقول صاحبه انه كان مرة يصلي الترايح كان زرهم واحد وسقط على وجهه قام جاي واحد وسنده من رايك السنده كان يرد مشي والله ما يرد سنده ساد يطيح والله سنده بعد عاد بلين تاح بلين كتالي سنده لا لا لا لا سلامات لا تفرسي رجاش بعد رجاش يا ما ان رفضوا بعد من الايام لا طاح هذا مثلا في الصلاة ما هذا طبيعي يقول لا يعرف شيء الصلاة لي والحمد لله إلا التراويح يجي يجيب ركعات من يدوك الركعات نعم هذا يسأل يقول إن كان السريف من الصناديق القرض والادخار جايد ولا ما هو جايد القرض من قال لي أنا ما هو صناديقات القرض المطلصين هم أصلا تركي البنك هم تابعين للبنك والبنك أصله مؤسس على الربا الربا اللي حرم لنا أصلا هو اللي خلق فيه البنك هو اللي يشرف على مالية وأساسا والله يأسر منها بعد مع أنه عظمه إلا فخرا وصناديق القرض تابعين له قول العود البخ حبيب لا تعود التريكة يأسر فيها لا حبيب لأنه هو يستلع بالطريقة الإسلامية لأنه ما يلوذ العادي يلوذ يطوح أمراسه ولا يعود أهل شوه خامر المتبرع على كل حال لا يسوي حد من أهل العلم يعود فيه مارتي وحده ورع وحده يعرف الحكم لهذه العبرة يتقبون عند عالم والعالم كنه وجه من عنده هو شمل القرب لكن العالم ما هو ليه يفتيكم بالحقيقة حضر اختاري تاري من أهل أثري كمال لا تسوي عن كم يلا على عدو ولا يكمي على الوقت ما ولا يفتيك ما ولا في الماء تلك الماء صدق. رجل ذهب إلى المسجد ليصلي صلاة العصر فوجد الإمام صلى ركعتين وترك معه الركعتين الأخيرتين، وبعد السلام الإمام قام وعوض الركعة الثالثة بالفاتحة والسورة وعوض الركعة الرابعة بالفاتحة وفي السورة، فما حكمه في هذه الصلاة؟ إلا يجيب القابل يتوه المرد خفيفة الحمد لله، لا يكون القابل يتوه حد نسي السورة يحن يقول قاعد لا يسلم وسابق يسلم يجيب سجدتين قالهم القبل خطأ. ما حكم معلم المدرسة في زمان عدة فتيات نعوذ بالله كلهن أنجبت منه علما بأن رجالا من كبار القرية منعوا بعض الشباب من الإساءة إليه، وهؤلاء في نفس القرية يمارسون، وهو الآن في نفس القرية يمارس التدريس والتعليم. هذا واجب شرعا ملعاتنا معالم والله إمام والله حد يلحق فيه بلغ الرواية ويطرس أخبارها في القرية، إن كان الرجال والله اللي منها من الرجال يرفو يتحرك في القضية، إن كان المعلم اللي هو يجبر مدة تعلم درس ما تريسه معلم مقروص في مدة ينشر فيها الفاحشة، هذا معلم يا الله يا الله يعد له عقوبة تتناسب مع جريمته، يا الله يتحرك ويعلم الإمام المسيح ويعلم الناس الكبار اللي متعدله ينبههم يقول لهم بناتكم خصوا روات مطروس فيهم هذا الخبيث اللي من امره كيت وكيت كان مسلمين يقوم الروس. الغريب المنيني حصرك على الديار وقول لهم منكم رائحة برش هذا والله قال ده يحرق بي منين هو يحرق بي يقوموا كامل ولين يقول لهم عنه يزرقها يعملوا بحاج جمر الطب يقوموا كامل يزرقوا بلعجة. قال لي قال هم منكم رائح ومتبارك معاه واحد بالمعصية ما يحل. ما ترى النفسية ما ترى في حرفه كيف هاش بلقى الأحداث منهم عضو مخزيات بلقى لك الوحدة راصها من الدار قل لك متى أنا سطارة ناقصة تلا قلبك من السلسوته مخزي هم لا يدافع عنه هم يعرفون أنها مخزية يا غالي دافع عن خزو مريتان ياسا منهم يحلم عنا وعن المسلمين متربع لشي ينقادوا لغضب المولانا ما هو خالي يغضب للبقرة ويبغى يغضب للعنز ويغضب للمش ويغضب للكلب ويغضب للقوير يغضب لكل شيء يا غالي من حرام ما يغضب ما يتسلسل بهم مولان شتوارك القبيلة لنعود محكم محض من الدعاة ما يجمعوا ما يجمعوا يريد واحد منكم يقتل روح ويقصد يربع لها السيارة ويوطع عليها بيها العياذ بالله تجمع قبيلتك ولا تقبلك تبات في الحبس ولا قالوا في الميت انهم دائرين 20 مليون يجي واحد اسمي فوتوا ما تعرف محصلة ماس كل منك 20 ريال بدان عنك ويمرضوك من الحبس ونعتو لكنك لا تخف لا تطيب جاجع لك روحك يلي تبدأيك مع واحدين يدخلوا جاك ينصروك ويدافعوا عنك انك انت ما تبات في الحبس وانت رأيك بطيت واحدين وكل رواية تدخل فيها قبيلتك قال اني قال انك انت تدعي المولانا وقفوا عليك البوليس قال حق ما وهاني على رأسه يتقاعسوا عنك موريتا قال ما قال له ما يسمع عنا اخباره ماشي متباكم عن خلق التقي الله ابويا ماشي يعني ابويا ما كن شايدين في اقبر ابويا اليوم اللي احد يسلك راسه وما راهما طار الصين واحد شارب الخمر وطار الصين واحد كاتب وطار الصين واحد دين وطار الصين واحد يسال فيه الدين بقالب الله به مثل الرقبة يلقى في المال ولا يخلصوا يدخلوا ويخلصوا عنه وأولادهم ينعتوهم ما يجد حد يزن عليه تغير مجرد تعود تبلغ دين الله ويعرض لك يتركوا بينك مع السلوك. هذا اللي نقولكم يا عباد الله إلا الحقائق وحزمكم ناكلها وفي واحدين يسمعون ما يتموكم بين يقال لهم يا عباد الله أيكم يجد يكذب هذا احنا اولاد موريتانيا اللي انا عارفه يشجعوا الناس على تعود عليها الارواح وانها تلفت الدين ولا تخلصوا بيه اللي يخلص عنه. والواحد لا دايك تدخل قبيلته من دور وتقول وما يمر مدو لا ينفر عليه وتبا تتسدد وبات الناس يتكفوا عليه. غالمين تقول اتقوا الله وما عندك حد يحميك. خرص الدولة له وانت ما عندك حد يكرك حتى انه الخير بيكم معاه وحتى عدى الجريمة تولى فاح. نعم الله يحلم. هذا واحدين ما يبقوا الدروس اللي نقول به اللي نمسرهم بالرجيع. واحدين يقولوا فلان اللي يقول ما ينجا. انا بعد الجايبكم الله حسب علمي ولا تلقاه يكذبكم الله ما كان يقولوا احنا اولاد موريتانيا احنا نعرف الواضح. هذا رجال لا حق الله. نعم سؤال الأخير. نعم ما هو حكم امرأة تأخذ نفسها من زوجها؟ تأخذ نفسها معناها تمنع نفسها من زوجها. لامرأة ان تمنع راسها من زوجها تبات ما تقبل يمسها بلا موجب شنا عنده فيه الحق تبات يلعنها كل شيء في السماء والأرض. إيبات السماء والتراب متقرنين عليها باللعنة. ولو أنها سمعت أصوات الملائكة يمرق قلبهم ثم حرام عليها تمنع راسها من ملاقينتها. يكون العاب عند الحق فيها فيه ظالمها ومتخطي حدوده فيها. قال أقول لا أنا متقي فيك مولانا ولا هي أين أولنا واتقمت في مولانا لا تولن حقك شكامل السال من حقوق. قول لي ما عدلت من عدل لك حالك وحقي أنا ماني متنازل عنه لا تولن. شيل هالحق فيه توقف عنك والشوال ما فيه ترعى بهذا اللي يحكم بيناتهم الملك ملك الملك ومولانا الظلم عنده ما يسويش مولاه يدخلوه. حرام منع وحرام منع على الراجل يولى من المرأة. العاد عنده طريشة إبات تخيشة شو يعطيه للزنا وين يجي هيا يجبس له القطر ويقول لنا والله يا أخي النهار ما دخلت الخمسة وانه يسال فيه الدين وانه متكركر وانه وانه وانه هو طريشة يجبرها يا ورده هذا الحرام. والله مش يعطيها لأصحاب واحد شيء هاي ومرة يعود يعمل انفسها ما يجي هاي نفوت يزنى ولين يجيها يعود يعمل ترى صالح الهدي اللي فات عنده من شفات حصلوا عدلوا مع مرة أخرى وتصبح هي معلقة ما ترى جابنا راجل تأكيلها بالليل. قال هو ما ترى صالح الهدي اللي واحد يعمل دخل ودائما مدعي لها انه ما عنده سبة وانه يسار فيه الدين وانه خالي هذا خارج نوع من الرجل اللي ذنبته. يا الله يعود الراجل عارف اعلنه ما جايز ليونه والمرأة ما جايز ليسونه ولا يحكم بيناتكم رب العالمين. لا يظلم هو ولا تظلم هي يتقام ولا كان المرأة يضي. استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد مع رضا ولك الحمد دائما ابدا. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم